بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الذين اصطفى لا سيما عبد المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف وآله. وقفنا إخواني في شرح المقدمة في التفسير إلى الفصل ما هي أحسن طرق تفسير القرآن، وكنا ذكرنا تفسير القرآن للقرآن، وذكرنا تفسير القرآن السنة، وكنا وقفنا عند مسألة تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وقرأنا المتن وما قاله الشيخ هنا في هذه المسألة، وقلنا أن الشيخ بين في هذا الفصل وهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة بعض مسائل، وهي تنحصر في ثلاثة فصول. فصل أو المحور الأول سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة، ثاني من اشتهر بالتفسير من الصحابة، ثالثا الإسرائيليات الموجودة في تفسير بعض الصحابة. وهذا الموضوع بالنسبة لإسرائيل تكلمنا عنه سابقا. طيب أولا سبب الرجوع إلى تفسير الصحابة، طبعا الشيخ هنا ذكر هذه المسألة وهي مسألة تفسير الصحابة باختصاره يعني على طريقته في هذه المقدمة كلها مختصرة، يعني يذكر فيها يعني أشياء قليلة ومثال بسيط ويمر لا يتكلم فيها كثيرا. ويوجد بعض الكتب الأخرى التي تحدثت عن هذه المسألة باستفاضة أكثر. المفيد لا يكاد يوجد خلاف بين المسلمين في الرجوع إلى تفسير الصحابة من حيث الجمل، هذا لا يكاد يوجد، وما يكتب من الخلاف النظري أحيانا يخالفه واقع التطبيق. طبعا لماذا؟ لأنه منزلة الصحابة في الإسلام مما استقر عند المسلمين، ولا يخالف في ذلك إلا من هم من أهل البدع والضلال. طيب لماذا التفسير، لماذا يعني ما هو السبب في تفسير الصحابة بالذات؟ أولا نقول أولا مشاهدة النزول نزول القرآن، وتلك الخصيصة لا يمكن أن تكون لغيره، يعني خلاص بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الوحي انقطع وانتهى، فالذين شاهدوا النزول هم هؤلاء الصحابة فحسب، ما عادش فما وحي آخر بشاهدته. يقول الشاطبي رحمه الله في كلام الجميل ملخصه كتاب الموافقات، ما ملخصه؟ قال أما الثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل، مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية. لذلك إخواني لو نحب نفهم نجيو نحن مش نحكيه على حادثة تاريخية مثلا مسائل صارت مئة سنين تاني فقط، مش تحكي على مسألة مجردة عن سياقها ومجردة عن انك تفهم العصر ذلك نجيب تفهم صح ولا لا؟ تحدث أشياء كثيرة، لو نجيو نعطيك مثال في شيء معين ما تنجمش تفهمها بالكلام لأنك أنت ما عشتش في الوقت ذاك، ما شفتش شنو اللي صاير بالضبط. لكن لو نفهم الحقبة بالكتاب بالكتاب بالكتاب مثلا تاع 100 سنة بركة مش نحكيو على 1400 سنتين، لو نفهم بالكتاب الوقائع وشنو اللي صار بالضبط بالتفصيل ونحاولوا نعايشوا شوية الحقبة، أي حقبة من حقبات التاريخ نجمو نوليو نفهمو شوية، لكن باقي اللي عايش واللي عاش في ذلك الوقت دائما فهمه يكون أقوى بلا شك، واضح؟ دائما فهمه يكون أقوى بلا شك. يقول فهم، يعني الشاطبي يقول فهم أقعد في فهم القرائن الحالية، فهم أقعد في فهم القرائن الحالية. وأعرفوا بأسباب النزول. ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك. كلام جميل جدا هذا للشاطئ. ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك. والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. والشاهد يرى ما لا يراه الغائب. فمتى جاء عنه، فمتى جاء عنه، تقييد بعض، تقييد بعض المطلقات وتخصيص بعض العمومات. فالعمل عليه على الصواب، فالعمل عليه على الصواب. فالعمل على ايش؟ على تفسيرهم، على قولهم، على قولهم. قال وهذا ان لم ينقل عن احدهم خلاف المسألة فانخالف بعضهم فمسألة اجتهادية كمثال. أعيد، قالوا أما الثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل، وهذه مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وهي مباشرة الوحي، مباشرة نزول الوحي للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة. فهم أقعدوا في فهم القرائن الحالية وأعرفوا بأسباب النزول ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك. والشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فمتى جاء عنه تقييد بعض المطلقات وتخصيص بعض العمومات فالعمل عليه على الصواب. نعم. كذلك نجم نفهمها نحن اذا نشوف عالم من العلماء حتى علوم المعاصرين له طلاب اختصوا به لازموه 20 سنة ولا 15 سنة وتلقوا على يده العلم ولازموه ملازمة طويلة فكتب بعد ذلك لهم في العلم كتاب، كتب كتاب معين. شكون أدرى واحد بفهم ذلك الكتاب؟ أخصوا طلبة. نعم، هذوك أخصوا الطلبة بتاعهم لأنهم يعرفوا شافوا وتلقاوا عليه، فهم أخصوا الناس بمعرفة ذلك الكتاب، فهم أحق الناس أن يشرحوا ذلك الكتاب. كيف والله؟ كيف ابن القاسم بالنسبة للإمام مالك؟ مثلاً أو غيره من تلامذته الأخرين. نعم. فهم أدرى الناس بأسرار هذا الكتاب من غيره. نعم. هذا أولاً. أولاً قلناش مشاهدة النزول. هذا إحدى الأسباب التي نعتمد فيها على تفسير الصحة. السبب الثاني الأحوال التي اختصوا بها، الأحوال التي اختصوا بها. طيب ما هي الأحوال التي اختص بها؟ عدة أشياء منها مشاهدة، نعم، رؤيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مثلها ترجع فيما قبلها يعني مشاهدة التنزيل، لكن باقي تسمى حاجة زائدة هذه، ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له، فشكل لهم بذلك أحوال خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. فشكل لهم بذلك أحوال خاصة لا يشاركهم فيها غيره. كما ذكرنا في المثال بتاع الشيخ الذي يكون له تلاميذ كذلك بنفسه، كذلك يوجد لهم أحوال مشتركة بالنسبة في علمهم في ساعة علمهم مشتركة بينهم وبين غيرهم بعض من العلماء، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك مئات الفقهاء من صحابته رضوان الله عليهم. طيب، كذلك من الأسباب التي يعتمد فيها على تفسير الصحابي الفهم التام والعلم الصحيح، الفهم التام والعلم الصحيح. ثالثا الفهم، قلنا أولا مشاهدة التنزيل، ثانيا أحوال كثيرة يعني اختصوا بها، منها قلت ما أنهم اختصوا بملازمتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء كثيرة أخرى، ثالثا الفهم التام والعلم الصحيح، وهذا ظاهر لكل من استقرأ علمه، ظاهر لكل من استقرأ علمه وتتبع دقيق فهمه ولا بد لطالب العلم أن يعتني بفقه الصحابة. من أين نعتني بفقه الصحابة؟ بالرجوع إلى المراجع، إلى أثارهم، بالرجوع إلى أثارهم، إلى الكتب التي تخرج أثار، منها مثلا مصنف عبد الرزاق، ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، كل هذه الكتب تعتني بفقه الصحابة، تعتني بفقه الصحابة، وكذلك الكتب الأخرى كالمغني وغيره يعني، لكن هذه فيها أثار كل أصحاب، لابد للطالب أن يعتني بها، لابد أن تكون له عناية خاصة بهذه الكتب، يفهم فقه الصحابة، يعاشر الصحابة كيف كان فقههم يعني، لابد أن واحد يجعل له حظا من ذلك. كل هذا الفهم الدقيق، الفهم التام والعمل الصحيح والإخلاص والتجرد، كل هذا كذلك من آثار ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم التنزيل. شفت مثلا لو طالب من الطلبة أو مجموعة خمسة طلاب لازم أحد العلماء 40 سنة أو 20 أو 30 سنة، وخمسة طلاب أخرين ما لازموش العالم ذلك، لكن قرأوا كتبه وسمعوا شرائطه، شكون كيف إطلاقا ليس لهم يعني أي مقارنة، مش يكون ملازمتهم شخص، حتى الأخرين ينجم يكون يسمعوا حتى شرائط، لكن باخي ملازمة الشخص لها تأثير قوي على الشخص الآخر، لها تأثير قوي على الشخص الآخر، لا سيما وإن كان هذا الشخص شيخا أو النبي صلى الله عليه وسلم ورسولا من ربه سبحانه وتعالى، فهذا سيكون له الأثر القوي ومعرفة، ويكون له معرفة كبيرة بملازمة هذه السنين للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كما قلنا موضوع تفسير الصحابة موضوع طويل، لكن هذا باختصار يعني ذكرنا هذه المسائل باختصار. طيب، ثم رابعا تفسير القرآن بأقوال التابعين، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

سبب ثالث يا شيخ ثاني خلود خلو من البدع والأهواء والتفرق و الثالث كذلك قريب من السبب الثاني وهو اختلاف أقوالهم وقلة الاختلاف في التفسير بينهم بالنسبة لمن جاء بعدهم. وهذه مسألة اختلاف التفسير كنا تكلمنا فيها تذكرون في الأول في مسألة تنوع والتفسير التضاد والتفسير التنوع فيه أقسام وفيه يعني كل هذا تكلمنا فيه. فالناظم إذا رأى يقول قال مجاهد كذا قال قتادة كذا قال وتحس لي مختلفة لكن بينا أن هذا ليس باختلاف. فهم فغالب أقوالهم مختلفة والاختلاف في التفسير بالنسبة لهم قليل جدا بالنسبة لمن بعدهم. لذلك قولهم أولى من قول غيرهم لكن ليس حجة هو كما قال شعبة هنا إلا إذا اجتمع إذا اجتمع كل التابعين حينئذ قولهم حجة لكن ليس قول الرجل منهم حجة على كل الناس وعلى غيرهم. لكن ولا شك أنه يعني فيه قوة وهو يعني لابد أن يراعى وقد سبق قول ابن تيمية بقوله ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل يعني في التابعين بالنسبة لمن جاء بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر من الأشياء المهمة جدا في سبب الرجوع إلى تفسير التابعين وهو عدم فساد ألسنتهم بالعجمة. بعد التابعين كثرت العجمة لكن لما مازال التابعون مازالوا لم تفسد الألسنة بعد واضح؟ لازالت ألسنتهم صحيحة لازالوا عرب أقحاح واضح؟ بعدهم بالضبط بدأت تفسد كثرت الفتوح جدا وتوسعت وبدأت يعني بدأ شوية بشوية بدأ اللسان يفسد شوية. فكانوا في وقت التابعين كان وقت لا يزال وقت الاحتجاج اللغوي يعني في وقت التابعين أغلب الشعراء وأغلب الناس اللي وقتها كانت لغتهم حجة كانت لغتهم قاعدة من القواعد يستدل بها واضح؟ وهذا سبب مهم جدا طيب ناخذ بعض المفسرين طبقات بعض المفسرين السلف بعض الصحابه اللي ذكرهم ابن تيميه مجاهد ابن جبر متوفى سنة 400 مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير متوفى سنة 95 وعكرمة متوفى سنة 500 ومسروق ابن الأجدع توفى سنة 63 وسعيد بن المسيب توفى سنة 90 وأبو العالية توفى سنة 93 والربيع بن أنس توفى سنة 39 و100. ربيع بن أنس 39 و100. وقتادة، قتادة توفى سنة 17 و100. والضحاك بن مزاحم متوفى سنة 5 و100. سنة 5 و100. هذا ما يذكره ابن تيمية رحمه الله. الحد المياه مزال فما يعني صحاف مزال فما خلينا نتابعين أظن توفى قبل نعم فما شكون مسروق توفى 63 مزال الصحابة المتوفرون كذلك يعني مجاهد لازم ابن عباس يعني سنوات وعرض عليه القرآن 3 مرات ويسأل في كل عرضة على كل آية فهذه ميزة كبيرة يعني سعيد جبير عكرمة نفس الشيء عكرمة أصل وقت هاي نعم صحيح أصل زنا بربي طيب بعد من فما و كما ذكرنا قبل عبارات السلف في التفسير كما قلنا أنه أحيانا يقع تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم له باختلاف السلف أو بالاختلاف عموما يحسبها يعني أقوالا فيحكيها أقوالا وهي الأمر غير ذلك يعني وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا أن تعبيراتهم قد تكون بالتعبير عن الشيء بلازمه أو التعبير عنه بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه طيب واللازم نوعان هذا كله مر معنا لكن لا بأس أن نذكر شيء بس مرورا سريعا الأول أن يكون لازم اللفظ من جهة المدلول اللغوي ويدخل في ذلك التنبيه على جزء المعنى عندما يكون اللفظ مشتملا على أجزاء من المعاني لا يطلق عليه لأجل أحدها بل لوجودها كلها يعني شيء معين يذكر من شيء كلي يذكر منه جزء ليقرب المعنى والآخر يذكر منه جزء آخر ليقرب المعنى وهكذا كالإذن يستلزم العلم إذ كيف يأذن من لا يعلم أو تفسير نعم يلزم منه كذا والثاني لازم للمعنى المراد وهذا يشترك مدلول اللفظ مع المعنى السياقي المراد فيتكون منها المعنى الجملي كل هذا مر معنى من ذلك التفسير ابن جريج متوفى سنة 50 و100 لقوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك من بلاء من ربكم عظيم قال يسترقون نساءكم يستحيون نساءكم بمعنى يسترقون يجعلونه رقيقا يعني فتعبيره هذا تفسير بلازم المعنى السياقي كيف يعني هما قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نساء يخليهم أحياء معنا. طيب يخليهم أحياء يقعدوا يزروا لهم ومش يجعلهم رقيقا. لذلك هو فسر يستحيون نساءكم بمعنى يسترقون نساءكم. فتفسير هذا بتفسير بلازم المعنى السياقي. بلازم المعنى السياقي. إذ هم يعني يستبقهن أحياء ليكن رقيقات حال كونهن نساء. وهذا كما قلنا لا يكون اختلافا كذلك، بل هو يرجع إلى معنى واحد في النهاية. بعد ذلك تكلم الشيخ هنا في مسألة حجية قول التابعين في التفسير، وذكر قول شعبة. متى متوفى شعبة؟ 120. ها؟ 120؟ لا، عاش في الفترة دي، لكن ما توفيش زي وقت حين زي في تومك. 160 تتنوي شعبة في قبول قول التابعين في التفسير، وذكر أنه لا يكون حجة على قول الواحد منهم، لا يكون حجة على غيره، وهذا صحيح. 160 160 ها؟ مثلا لو اختلف مجاهد وعكرمة، هل يكون قول مجاهد حجة على عكرمة مثلا؟ لا، لا يكون، واضح. وكذلك العكس، لا يكون قول عكرمة مقدم وحجة على مجاهد. وكذلك قول عكرمة، هل يكون قول حجة على الشافعي حتى لو هو بعد الشافعي متوفى سنة 400 مثلا؟ لا يكون نفس الشيء. هناك من يضاعف عكرمة. ها؟ هناك من يضاعف عكرمة. لا أشياء شيء يأخذ هذا في عكرمة مسألة أخرى. مسألة فيها يعني تدقيق شوية. شوية كمان. أين؟ وفيها يعني مسألة بالذات عكرمة. فما شكون رماه بأشياء وفما شكون ينفي هذه الأشياء. منهم ابن عم البر وغيره. ينفي كل هذه التهم التي اتهم بها يعني من الخوارج او شيء مثل هذا الى غيره يعني. فهذاك علاش مساله عكرمه مساله دقيقه يعني، لكنه لا شك كان من العلماء واخذ عنه العلم واخذ عنه التفسير. وابن عباس يعني ما كان يعني ليعطي علمه لمن لا اهل له. طيب ثم شو جايب فقدت فيها هذا الفصل تفسير القرآن برا تفسير القرآن برا. طيب نختم هنا إن شاء الله عز وجل، نأتي إلى تفسير القرآن برأي المرة القادمة. وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.